هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. في هذه الحلقة، الحلقة السادسة، وبعد أن انتهينا من الحلقة الخامسة من مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني من قسم الدعوة والاحتساب، تحدثنا معكم في الحلقة السابقة عن أهمية الفكر في حياة الإنسان، عن أهمية الفكر في حياة الإنسان، وباختصار قلنا أن الأهمية تكمن في ثلاث نقاط. فذكرنا لكم أن الإنسان يتميز بالفكر والتفكير عن سائر المخلوقات المحيطة به. بالفكر والتفكير يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات المحيطة به. ومما ذكر أيضا أن الناس يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير، أن الناس يتفاضلون من خلال الفكر والتفكير، حتى أن بعضهم يتفوق على بعض من هذه الناحية. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان يحاول أن يعمل عقله ونظره وتأمله. أيضا مما ذكرنا في أهمية الفكر في حياة الإنسان أن الفكر والتفكير سبب لتفوق الأمم وسيادتها وانتصارها بجميع نواحي الحياة. أن الفكر والتفكير هو سبب لتفوق الأمم، ولذا نجد أن أقوى الأمم اليوم أكثرها إنفاقا على البحث العلمي في شتى المجالات. لماذا؟ لكون ذلك داعم للفكر والتفكير وباعث للرقي والازدهار. وحينئذ نقول لا حضارة ولا تمدن إلا بعلم، ولا علم إلا ببحث واطلاع وعمال عقل. هذا ما تناولناه بارك الله فيكم في الحلقة السابقة في نقطة أهمية الفكر في حياة الإنسان. وأيضا مما تحدثنا عن مكانة العقل في الإسلام، مكانة العقل في الإسلام، وذكرنا لكم أن الإسلام حرص أشد الحرص على أعمال العقل بغية التفكير للوصول إلى الحقائق. إذن الهدف من الفكر والتفكير هو الوصول للحقائق، الوصول للحقائق. مما ذكرنا في ذلك أن هناك نصوص عديدة، نصوص كثيرة تأمر بالتفكر، وهناك من النصوص ما تحث على التفكر، وهناك من النصوص ما تثني على آله، وذكرنا لكم بعضا من الآيات في ذلك. أيضا مما ذكرناه لكم في مكانة العقل أن الإسلام جعل العقل مناط التكليف، أن الإسلام جعل العقل مناط التكليف، العقل الذي هو إيش؟ أداة التفكير. لذا إذا زال هذا العقل عن الإنسان سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم. فالعقل الإسلام اهتم بالعقل وجعل العقل هو مناط التكليف. ولذا لو تأملنا أن القاضي حينما ينشغل ببعض الأمور، فحينئذ يعني أقصد لو القاضي يحكم بحكم وذهنه وفكره وعقله منشغل مثلا بالجوع، أو حينئذ نقول لا يجوز له أن يحكم، لا يقضي القاضي وهو جوعان، لا يقضي القاضي وهو جوعان. فأيضا لو جاءنا رجل عنده سكر، حينئذ نقول لا يقبل قوله ولا تقبل أعماله. فحينئذ نقول أن العقل هو مناط التكليف أيضا نائم، لأنه قد ذهب عقله، فحينئذ لا يؤخذ قوله وهو في نومه. الصلاة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الخبثان. لماذا؟ لأن تلك المشكلة في الإنسان ربما تشغله عن أداء الصلاة والإتيان بواجباتها وأركانها. أيضا مما ذكرنا لكم أن الإسلام جاء بالمحافظة على العقل، جاء الإسلام بالمحافظة على العقل، وقلنا أن العقل هو إحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها. والإسلام جاء بالمحافظة على العقل من ناحيتين، من ناحية المحافظة عليه والاهتمام به، ومن ناحية عدم الاعتداء عليه، وقد ذكرنا هذا لكم. من ناحية الاهتمام به والمحافظة عليه، الإسلام حثنا على القراءة، بل من أوائل الآيات التي نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا الإسلام حثنا على العلم، حثنا على التعلم. الإسلام أثنى على أهل العلم، الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالف لهذا الحديث الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. أيضا مما يدل على التحذير من الاعتداء على العقل ما جاء أن الشريعة منعت من الاعتداء عليه، ورتبت على هذا التعدي عقوبة لمن فعل ذلك حتى لو كان صاحب العقل نفسه. مثلا نجد الإسلام حرم شرب الخمر، لماذا؟ لأنه يزيل العقل ويحجب التفكير، ومثله كل مسكر يذهب العقل مهما تغيرت أشكاله وتعددت أسماءه. الخمر ربما له عدة أسماء وربما له عدة أشكال، من أشكال ذهاب العقل مثلا الشرب شكل من الأشكال اللي هو ما نسميه الخمر، أيضا الحبوب، أيضا الشم، الإبر وغير ذلك، هذه كلها تذهب العقل. أيضا مهما تعددت أسماءه يسمونه شراب روحي، يسمونه شراب كحول، يسمونه أنواع الأسماء هذه، طالما أنها تذهب العقل فهي اعتداء على العقل. طبعا من اقترف هذا الفعل فإن له عقوبة ألا وهي الجلد المقررة في الشرع. أيضا نقول هناك جني على العقل، إذا كان هناك في جني على العقل فإن لابد من إزالة هذا الأمر، وبالتالي من اعتدى على العقل فإن عليه نقول الدية كامل كما ذكر ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله. إلى هنا احنا توصلنا في الحلقة السابقة. أيضا كان من المفروض أن نتكلم ونتكلم اليوم عن تأمل تاريخ المسلمين مما يدل على مكانة العقل. لما نتأمل تاريخ المسلمين وننظر في هذا التاريخ وازدهارهم وتقدمهم فإن هذا يعني يفيدنا بأن المسلمين قد استفادوا من إسلامهم من خلال الفكر والتفكير فيما أمرهم به الإسلام. إن المطلع على تاريخ المسلمين يتبين له أن المسلمين لما أعملوا فكرهم في تسخير مظاهر الطبيعة لخدمة البشرية، صنعوا حضارة راقية ومدنية فائقة حينها تتلمذت عليها سائر الشعوب وتنعمت بها البشرية جمعاء، وأصبحت أمة الإسلام قائدة الأمم، ورائدة الحضارة. ولذا فإن المسلمين في تلك العصور الزاهرة لم ينهضوا اجتماعيا ويزدهروا حضاريا إلا حينما قام الفكر الإسلامي الصحيح بمهمته. وفي المقابل فإن ضعف مجتمع المسلمين نقول في المقابل فإن ضعف مجتمع المسلمين وذبول حضارتهم ناتج عن التقهقر الفكري الذي أصابهم. لما يدل على مكانة العقل نقول لابد من تأمل تاريخ المسلمين. المسلمون في فترة من الفترات ازدهرت حضارتهم وتفوقوا على غيرهم. وأتمنى في ذلك أن تقرأوا هذا الكتاب منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام. فهذا الكتاب أتمنى أنكم تطلعون عليه، تكلم عن هذه الحضارة، الحضارة الإسلامية، تكلم عن المنهج البحث الذي فعله علماء المسلمين واستفادوا. على سبيل المثال يقول ذكرنا لكم قبل قليل أن الحضارة الغربية استفادت من الحضارة الإسلامية. يقول المستشرقة زيفريد هونكا تقول إن أثمن هدية قدمها العرب لأوروبا هي منهج البحث الذي لولاه لبقيت أوروبا في همجيتها. هذه المستشرقة تقول إن أثمن هدية قدمها العرب لأوروبا هي منهج البحث الذي لولاه لبقيت أوروبا في همجيتها. سنأخذ بعد قليل المنهج العلمي في التفكير، ها، ونربط هذا بذاك. تقول إن أثمن هدية قدمها العرب لأوروبا هي منهج البحث الذي لولاه لبقيت أوروبا في همجيتها. هذا يدل على فضل من؟ فضل المسلمين الذين ربما أنهم فرطوا، أو ربما أن لما فرطوا في حضاراتهم في ازدهارها واتبعوا شهواتهم جاء غيرهم واستفاد من حضاراتهم. يقول جورج سارتون على سبيل المثال إن أعظم النتائج العلمية، جورج سارتون يقول إن أعظم النتائج العلمية لمدة 4 قرون إنما كانت صادرة عن العبقرية الإسلامية. إن أعظم النتائج العلمية لمدة 4 قرون إنما كانت صادرة عن العبقرية الإسلامية. كما أن معظم الأبحاث العلمية الممتازة مدة هذه القرون الأربعة إنما نمت في لغة العلم الكبرى حينئذ وهي اللغة العربية. الله أكبر. ها؟ يقول إن أعظم النتائج، نعيد قوله، إن أعظم النتائج العلمية لمدة 4 قرون إنما كانت صادرة عن العبقرية الإسلامية. كما أن معظم الأبحاث العلمية الممتازة مدة هذه القرون الأربعة إنما نمت في لغة العلم الكبرى حينئذ وهي اللغة العربية. ويقول شخص آخر اسمه برافولت يقول إن روجر بيكون درس العلم العربي دراسة عميقة، درس العلم العربي دراسة عميقة، وهو لا ينسب له أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أوروبا، إنما هو في الحقيقة ليس إلا واحد من رسل العلم ونقلت المنهج الإسلامي إلى أوروبا المسيحية. وليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الأوروبي لم يكن للثقافة الإسلامية تأثير أساس عليها. إذن هم تأثروا بماذا؟ تأثروا بالعلم الإسلامي وتأثروا بالحضارة الإسلامية فاستفادوا من هذه الحضارة واستفادوا من هذه المنهجية للرقي بحضارتهم. سنتحدث الآن عن المنهج العلمي في التفكير. سنتحدث عن المنهج العلمي في التفكير. أولا نعرف المنهج العلمي في التفكير. نقول أن المنهج العلمي في التفكير هو استعمال الطريقة العلمية المنظمة، هو استعمال الطريقة العلمية المنظمة المعتمدة على القواعد الموضوعية لفرز الحقائق وتبويبها وتحصيلها من أجل كشف الحقائق واستخلاص المبادئ والقوانين العامة. استعمال الطريقة العلمية المنظمة المعتمد على القواعد الموضوعية لفرز الحقائق وتبويبها وتحصيلها من أجل كشف الحقائق واستخلاص المبادئ والقوانين العامة، وهو باختصار استعمال خطوات على أسس موضوعية توصل إلى هدف محدد، توصل إلى هدف محدد، استعمال خطوات على أسس موضوعية توصل إلى هدف محدد، أو نقول هو عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات وتحليلها لغرض معين. نقول عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات وتحليلها لغرض معين. إذن ما معنى المنهج العلمي في التفكير؟ نقول المنهج العلمي في التفكير كما ذكرنا لكم في ذلك. إذا ما هو تعريف المنهج العلمي؟ باختصار نقول هو عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات ومن ثم تحليلها لغرض معين. طيب ما دور علماءنا في ذلك؟ لقد كان لعلماء المسلمين شرف الريادة في اكتشاف المنهج العلمي في البحث والتفكير، وكان هذا المنهج بعد توفيق الله من أهم روافد بناء الحضارة الإسلامية العريقة. نقول هذا المنهج من أهم روافد بناء الحضارة الإسلامية العريقة. على سبيل المثال يقول أحدهم اسمه مرجليوف، يقول ويشهد في ذلك على هذا السبق للمسلمين، يقول فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلوم حديثهم فقد سبقوا أوروبا في المنهجية بمئات السنين. هذه شهادة، يقول فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلوم حديثهم فقد سبقوا أوروبا في المنهجية بمئات السنين. ومن شواهد هذا السبق أيضا قول عالم الفيزياء المسلم الحسن ابن الهيثم في إحدى كتبه، في واحد من كتبه يقول، وهو كلام الحقيقة جميل ومن الأهمية بمكان أن نقف عنده، يقول عليه رحمة الله ونستأنف النظر، يقول يعني في كيفية الإبصار مبين المسلك الذي يسلكه في بحثه ومحدد الخطوات التي يسير عليها وبالترقي فيها خطوة خطوة إثر خطوة، يقول ونستأنف النظر في مبادئه ومقدماته ونبتدئ في البحث، يقول نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات، باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتميز خواص الجزئيات ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حالة الإبصار وما هو مضطرد ولا يتغير. منهج علمي في قضية التفكير. ازدهرت الأمة الإسلامية في تلك الزمن. الآن أحدهم ممن تسبب في ازدهار الحضارة الإسلامية الآن يقول في منهجيته، يقول نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات تصفح أحوال المبصرات تميز خواص الجزئيات نلتقط باستقراء ما يخص البصر في حالة الإبصار وما هو مضطرد ولا يتغير وظاهر ولا يشتبه من كيفية الإحساس، ثم نرتقي في البحث والمقاييس. يقول ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لاتباع الهوى. يؤصل ويؤسس، يقول نجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لاتباع الهوى، ونتحرى في جميع ما نميزه وننتقده طلب الحق للميل مع الآراء، وهذا هو، هذا هو منهج الإسلام، هو اتخذ ذلك منهج الإسلام. الإسلام يحب العدل، والإسلام يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب، فلعلنا يقول نتحرى في جميع ما نميزه وننتقده طلب الحق للميل مع الآراء، فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر، ونصل بالتدريج وتلطف إلى الغاية التي عندها اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها موارد الشبهات. هذا قول مثلا لابن الهيثم عليه رحمة الله في منهجيته العلمية، ولذلك كما ذكرنا لكم يقول أحدهم إن أثمن هدية قدمها العرب لأوروبا هي منهج البحث الذي لولاه لبقيت أوروبا في همجيته، ولا شك أنهم قد أخذوا ذلك من تعاليم ومن منهجية الإسلام، فهم مسلمون. ومن الشواهد أيضا قول جابر بن حيان لتلاميذه، يقول جابر بن حيان لتلاميذه: وأول واجب أن نعمل ونجري التجارب، لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان. شوف، إلى أدنى مراتب الإتقان، فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة. هذا المنهج التجريبي، وقد سبقونا، قد الإسلام سبق غيرهم في ذلك. وما افتخر العلماء، يقول وما افتخر العلماء بكثرة العقائد، ولكن بجودة التدبير، فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة. يقول أول واجب أن نعمل ونجري التجارب، لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان، فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة. ثم قال: وما افتخر العلماء بكثرة العقائد، ولكن بجودة التدبير، فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة. هذا على وجه الإجمال يبين لنا المنهج العلمي في التفكير، أو هنا نعرف المنهج العلمي في قضية التفكير. إذن كما ذكرنا لكم، هو عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات، ومن ثم تحليلها لغرض أو لهدف معين. يا ترى ما أهمية المنهج العلمي في التفكير؟ نقول إن القفزة العلمية الهائلة التي احدثتها الحضارة الإسلامية، القفزة العلمية الهائلة التي احدثتها الحضارة الإسلامية ومن ثم استفدت منها الحضارة الغربية، لا تصنع في زمان المعاصر قفزات هائلة في شتى نواحي الحياة، كان من أهم أسبابها اختصار مسافات الزمن باستخدام المنهج العلمي التجريبي في التفكير، وذلك من خلال اتباع خطوات منطقية تبدأ بالشعور بالمشكلة، ثم تحديدها، ثم جمع البيانات المتعلقة بالحقائق المتوافرة عنها والعوامل المؤثرة فيها، وضع الفرضيات، تصميم التجارب اللازمة لاختيارها، واستخلاص النتائج وتفسيرها. إذن من أهم أسباب هذه القفزات هو اختصار مسافات الزمن، وذلك باستخدام المنهج العلمي التجريبي. كيف نستطيع أن نستخدم المنهج العلمي التجريبي في التفكير؟ نقول هناك خطوات. هذه الخطوات أولا تبدأ بالشعور بالمشكلة، ما هي المشكلة عندنا، ثم تحديدها، نحدد هذه المشكلة، ثم جمع البيانات المتعلقة بالحقائق المتوافرة عنها والعوامل المؤثرة فيها، وضع الفرضية، تصميم التجارب اللازمة لاختيار، تصميم التجارب اللازمة لاختيارها، واستخلاص النتائج وتفسيرها. حينئذ نستطيع أن نصل إلى نتائج نتفوق بها على غيرنا. هذه الخطوات ليس بالضرورة أن تكون على هذا الترتيب دائما، كمان ليست خطوات منفصلة، بل قد تكون متداخلة ومندمجة، وتختلف أساليب البحث باختلاف الموضوعات ومجالها ومجالاتها. لكن باختصار نقول أن استعمال المنهج العلمي في التفكير بوضع ضوابط منهجية تضبط مسيرته. إذن استعمال المنهج العلمي في التفكير بوضع ضوابط منهجية تضبط مسيرته، وكفيل بإذن الله بصيانة العقل عن الزلل والخطأ في تناول المسائل بما يكفل الاجتماع على نتائج متى وأينما وأيا كان القائم بذلك. إذن استعمال المنهج العلمي في التفكير له أهمية في وضع الضوابط المنهجية التي تسير التفكير تسير العقل. طيب نأتي الآن إلى ما هي أهداف المنهج العلمي، ما هي أهداف المنهج العلمي؟ لعلنا بإذن الله أن نتكلم عن أهداف المنهج العلمي في الحلقة القادمة إن شاء الله. على وجه العموم تكلمنا وتحدثنا عن الآن المنهج العلمي في التفكير، وعرفنا لكم ما هو المنهج العلمي في التفكير، ثم تكلمنا لكم عن أهمية المنهج العلمي في التفكير. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وفقكم الله، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.